ضمير المفرد الغائب كيف تؤدى فإلى دكتور أيمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سوف تتكلم اللجنة التي قامت على ضبط مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، سوف يتكلمون على وضع واو صغيرة بعد هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر أو ياء صغيرة، ذلك يختلف باختلاف حركة الهاء، فإن هاء الضمير في اللغة العربية إما أن تكون مضمومة كقولنا إنه، أو تكون مكسورة كقولنا به. فإن كانت هاء الضمير واقعة، فإن كانت مضمومة وواقعة بين حرفين متحركين، فإن العرب كان مدوا صوتها وطولوه حتى ينشأ من ذلك واو لفظية في حال الوصل، مثلا فيقولون إنه على رجعه لقادر، إنه فينطقون واوا، واو غير الضم، واو كاملة، نعم، واو غير الضم، يعني يطولون الضمة حتى ينشأ منها واو، ولكن هذا في الصوت فقط، أما في الكتابة فلا يكتبون واوا. فلذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا من أجل أن يكون نطقنا للمصحف الشريف نطقا صحيحا وضعوا لنا واوا صغيرة بعد الهاء المضمومة، بمعنى انتبه أيها القارئ، عليك أن تمد صوتك هنا إلى أن يتولد معك واو لفظية، وهذا في حال الوصل. أما إذا وقفنا فنقف بالهاء الساكنة فنقول إنه، ولا نقول إنه على، لا نفعل ذلك. إذا وقفنا نقف إنه على رجعه، نقف بالسكون كما كانت العرب تفعل، فإنهم كانوا يقفون بالسكون. إذن التعبير عن الصلة اللفظية لهاء الضمير، قالت اللجنة: وإلحاق واو صغيرة بعد هاء ضمير الغائب إذا كانت مضمومة الهاء يدل على صلة هذه الهاء بواو لفظية في حال الوصل، وإلحاق ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعد هاء الضمير المذكور إذا كانت مكسورة، يعني إذا كانت الهاء مكسورة، يدل على صلتها بلفظية في حال الوصل أيضا. أعود فأقول في حال الوقف تسقط، وتكون هذه الصلة بنوعيها، يعني سواء كانت واوية أو يائية، هذا معنى بنوعيها، من قبيل المد الطبيعي إذا لم يكن بعدها همز، فتمد بمقدار حركتين نحو قوله تعالى: إن ربه كان به بصيرا، إن ربه كان به بصيرا. نلاحظ كيف كتبت ربه، انظروا بعد الهاء تجدون واوا صغيرة، به انظروا بعد الهاء تجدون ياء صغيرة مردودة إلى الخلف. هذا إن لم يكن بعد الهاء همزة، أما إن كان بعد الهاء همزة قطع فانظروا ماذا قالت اللجنة: وتكون بالمد المنفصل إذا كان بعدها همز، فتوضع عليها علامة المد وتمد بمقدار 4 حركات أو 5، يعني تعامل معاملة المد المنفصل كما يعامل المنفصل.